ذكر الغير، ومن ذلك مس فرج الصغيرة، لأن الصغيرة ذكر لك فرجها ومس فرج الغير عموما، مثلا المريض الذي تريد أن تساعده في أمر ما، مس الذكر إذا كان مفصلا لا ينقض عنده، لكن الصغيرة لأن الصغيرة ليست محل شهوة، ليست محل شهوة، وليست محل شهوة، وليست محل وجود الشهوة، ليست محل قطع شهوة، وليست محل وجود الشهوة. فلذلك لمسها لا ينقض الوضوء، لأنها ليست محل قطع الشهوة، وليست محل إيجاد الشهوة. ولمس الذكر المنفصل لا ينقض، ففرجها ذكر منفصل، والذكر المنفصل لا ينقض الوضوء عندهم. ومسها هي لا ينقض، لأنها ليست محل شهوة قصدا ولا إيجادا. نعم. بالنسبة للملموس هل ينتقض الوضوء؟ نعم ينتقض بالشرطين السابقين، شرطين سابقة، ملموس يقض وضوءه إذا قصد اللذة أو وجدها. يعني الحين لو واحد كان يعالج آخر فمس ذكر الآخر، لا لا لا لا لا لا لا، مس ذكر الأجنبي لك، مس يد يد يد الأجنبي إذا مست الذكر. نعم. لا لا، إذا لم يكن أجنبيا، إذا كان مثلا رجلا لرجل، نعم، أو امرأة لامرأة لا ينقض طبعا. أما إذا كان أجنبيا ففيه ما في اللبس فقط. إذا كان أجنبيا ففيه ما في اللبس، لا يختلف عن أجزاء الجسم الأخرى. نعم. يا كان مثلا الرجل يمس أجنبية، هاي الأجنبية سواء مسها من مس فرشها أو مس يدها أو مس رجلها. لكن شيخ، هذا أجنبية كيف يمس؟ الناس يختلفون اختلافا كثيرا، منهم المجرم ومنهم الصديق. هذا قد ارتكب أكثر من نقض وضوء. طبعا هذا يعني طبعا هذا ارتكب جريمة كبرى، لكن مثلا الزاني رغم أنه ارتكب جريمة هي أكبر جريمة عند الإسلام بعد القتل العمد، أكبر جريمة وأعظم جريمة عند الله بعد القتل العمد هي جريمة الزنا، ومع ذلك صاحبها يجب عليه الاغتسال كما يجب على الزوج التقي. والتوبة، التوبة طبعا لا على خلاف ذلك، لأن نحن نتكلم عن أحكام الطهارة. نعم. إذا معناها مس فرج الأجنبي فيه ما في اللمس، وأما مس فرج غير الأجنبي فلا ينقض، لا ينقض لأنه ليس من النار. نعم. يعني الحين الملموس لا ينتقض وضوءه؟ لا لا لا، الملموس إذا كان اللامس له ليس زوجا يستلذ به وليس أجنبيا محل لذة أو محل إيجادها فلا ينقض عليه إطلاقا. أما إذا كان الشرطان ينقض عليه. تمام. نعم. لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء. وقيء. وقيء، لأن القيء ينقض في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الإمام أبي حنيفة، ولحم جزور، لأن لحم الجزور ينقض في مذهب الإمام أحمد تمسكا بحديث سمرة بن جندب عند مسلم، والمسألة فيها مذاهب. النقض بما مست النار في ثلاث مذاهب أو أربعة. المذهب الأول أنه لا ينقض الوضوء بشيء مما مست النار، لحم إبل كان أو غير لحم إبل، وهذا مذهب جماهير العلماء، وقالوا بنسخ الأحاديث أن الأحاديث التي وردت في النهي في الأمر بالوضوء مما مست النار أنها أحاديث منسوخة كلها، أنها أحاديث منسوخة كلها. والمذهب الثاني طبعا مذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. المذهب الثاني هو مذهب الإمام أحمد، وهو أن لحم الإبل خاصة ينقض الوضوء، نيئا كان جافا مثلا قديدا أو مطبوخا أو مشويا ينقض الوضوء مطلقا، وتمسك في ذلك بالأحاديث الواردة في ذلك. والمذهب الثالث أنه يستحب فقط من لمسة النار الوضوء ولا يطلب على الجسم عتقة الجسم شمعا بين الأحاديث. والمذهب الرابع أن الوضوء المذكور في أحاديث الأمر بالوضوء إمام مسس النار هو غسل اليدين والفم، لأنه يطلق عليه وضوء في اللغة، يطلق عليه وضوء في اللغة. إذن هذه هي المذاهب، وأرجح المذاهب هو مذهب جمهور العلماء. نعم. وبالنسبة لشيخنا اللي إذا كان الشخص يتمذهب يتعبد الله على مذهب أيوة يعني هذا إذا إذا إذا رجح مذهب آخر في مسألة معينة وانتقل إليه تورع، هاي تسمى تورع، هي بل إنه تورع يطلعون. نعم، قال محمد مرود والأحمد فؤاد المالكي الشنقيطي قال ورع الإتيان وقل بسملتي إسماعك النفس لدى السرية. هذا ليس في مذهب الإمام مالك، نعم، هو مذهب الإمام الشافعي، لكنه ورع لأنه زيادة في العمل واحتياط للدين. وأكل لحم جزور وذبح وحجامة. وذبح كذلك قوم قالوا بأن الذبح ينقض الوضوء، أن من ذبح شاة تنقض وضوءه، وهو مذهب ضعيف. والحجامة كذلك، لأن الحجامة قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة إنها تنقض الوضوء، لأنها دم نجس خرج من البدن. نعم. ماذا يدخل في مسألة الخلاف الصورة الأولى وهو خارج المعتاد والسلام؟ نعم مذهب التي ذكرنا. نعم، إن الدم نجس. الدم نجس، وأبو حنيفة قال الخارج مطلق، الخارج النجس مطلقا ينقض، وأحمد قال الخارج من السبيلين مطلقا والخارج النجس من غيره. أما عند مالك فلا، لا لا لا لا لا لا لم يخرج من السبيلين. وفصد وقهقهة بصلاة. وفصد وقهقهة بصلاة، وفصد كذلك ينقض عند من قال بأن الخارج النجس ينقض، ولا ينقض عند الإمام مالك ولا ينقض عند الشافعي. وفصد وقهقهة. نعم، شوف بين الحجامة والفصد. الحجامة هي أن يأخذ الحجام آلته الكأس وأدواته الأخرى، وأن يشرط الشرطة في الجسم فيسحب الدم. وأما الفصد فهو عبارة عن الشرط لعرق معين، لعرق معين دون سحب. دون سحب. فصد وقهقهة بصلاة. وقهقهة بصلاة كذلك القهقهة تبطل الوضوء إذا كانت في الصلاة. إذا قهقه الإنسان في الصلاة فإنه يبطل وضوءه عند الإمام أبي حنيفة، معتمدا في ذلك على حديث ضعيف في إبطال الوضوء بالقهقه، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، رأوا جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أعمى سقط في شيء معين في حفرة معينة، فغلبهم الضحك، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، وهو حديث ضعيف. حاتم حديث ضعيف. ومذهب الجمهور أن القهقة لا تبطل الوضوء وإنما تبطل الصلاة فقط. نعم. والإمام مالك حصر القضية في الأسباب والأحداث. القهقة ليست من الأسباب ليست من الأحداث. نعم. قهقة بالصلاة. نعم. يعني ما إذا كانت خارج الصلاة فلا تنقض عند الجمع بالجمع بالجمع لا تنقض خارج الصلاة. من قهقه خارج الصلاة لا ينتقض وضوءه إجماعا حتى ولو لم يتمالك نفسه. اي نعم من قهقه خارج الصلاة أحيانا يضحك حتى. اي نعم لا المهم أنه إذا لم يطرأ عليه طارئ ناقض آخر قهقه مجرد القهقات لا ينقض بالإجماع خارج الصلاة. ما الحكمة من تخصيصها بالصلاة؟ الحديث فقط تمسكا بالحديث فقط ليست معللة. نعم. ومس امرأة فرجها. ومس امرأة فرجها كذلك مس امرأة فرجها لا ينقض عند الإمام مالك. والجمهور عنده أنه ينقض أن المرأة لا فرق بينها وبين الرجل لأن الحديث ظاهرها التعميم. حديث أم اللي عن شعيب بن عن أبي عن جده صريح من القضية أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ. لكن مالك أخذ بظاهر الحديث من مس ذكره خصصه بالرجال. نعم. ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف. وأولت بعدم الإلطاف. أولت مدونة اختلف في فهمها. بعضهم قال إنما ينقض عليها إذا مسته ولم تلطف أي لم تدخل يدها فيه. أما إذا أدخلت يدها فيه فإنه ينقض عليها وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أنها أدخلت يدها ينقض عليه. وندب غسل فم من لحم ولبن. وندب غسل فم من لحم ولبن كذا يندب غسل الفم من اللحم واللبن لأن فيه ماء دسومة تسول بالمضمضة. ما شاء الله المقصود باللبن هنا الحليب ولا اللبن؟ اللبن مطلقا سواء كان طازجا أو غير طازج. وتجديد وضوء إن صلى به. وتجديد وضوء إن صلى به يندب كذلك تجديد الوضوء إذا توضع وضوءا معينا وصلى به يندب له تجديده. أما إذا لم يفعل به طاعة فلا يندب له تجديده بل يكره. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد. نعم. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد. نعم. إذا شك في الطهارة في صلاته شك في الوضوء في صلاته ثم تبين أثناء الصلاة أيضا عندما فكر تيقن بأنه توضأ لم يعيد الوضوء ولا الصلاة. هذا على المذهب المالكي. أما على المذهب الذي يقول بعدم الانتقاد بالشك هذا أصلا من باب أولى. هذا لا من باب أولى من باب أولى من صلاة أولى. أي نعم من باب أولى. هذا لا يعلق على تيقنه فيما لا يعلق الأمر بالنسبة لي مثلا مثل جمهور العلماء لا يعلقون هنا على ظهور اليقين بينما مالك علق على ظهور اليقين حصل له شك لكن زال عنه وهو في الصلاة. أما إذا لم يزل عند جمهور العلماء فلا ينقض كذلك الطهارة لأنه شك حصل بعد يقين. بالنسبة على المالي إذا شك المصلي يعني بدأ في الصلاة ثم طرأ عليه الشك شك في ماذا؟ في الطهارة. شك في الطهارة لا يلتفت إليه عند جمهور العلماء لا يلتفت إليه كان متيقن للطهارة. هو متيقن طهارة لكن شك. أي لا أي نعم لا يكمل صلاته. يكمل صلاته ويصلي ما شاء بعده. أي نعم. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد. من شك في وصف على القطعي يتوب. هذه قاعدة عند جمهور العلماء. من شك في وصف على القطعي يتوب. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد ومنع حدث صلاة وطواف ومس مصحف بقضية. الآن بدأ يعدد لك الموانع التي يمنعها الحدث. ومنع حدث صلاة وطواف. صلاة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشيخين رواية أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حديث البخاري: افعلي كل شيء على ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، إنها حائط. طيب الصلاة والطواف هنا، ومنع حدثه بالنسبة شيخنا بالنسبة اشتراط طهارة في الطواف. اشتراط طهارة في الطواف. أيوة شيخنا. نعم في خلاف طبعا. في خلاف لأن المذاهب فيه كالتالي: بالنسبة للمحدث حدثا أصغر، والمجني والنفساء والحائط، جمهور العلماء على أن هم لا يجوز لهم الطواف ولا مس المصحف، جمهور العلماء كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يجوز للمحدث الأصغر مس المصحف والطواف دون الجنوب والحائض والنفس، وهذا مذهب ذهب إليه جماعة من العلماء. مذهب الثالث هو مذهب داود الظاهري ومال إليه ابن المنذر وذهب إليه جماعة من العلماء، وهو أن مس المصحف والطواف لا يشترط فيه الخلو من الحدث الأصغر ولا من الجنابة ولا من الحيض ولا من النفاس، فتطوف النفساء والحائض والجنوب والمحدث الأصغر. يعني شيخنا مثلا ومذهب الجمهور وأصح الملاذ. الحين مثلا إذا في مسألة الحج امرأة يعني جاء الحيض يعني والحملة سترجع يعني لا تستطيع الإقامة لا تستطيع الإقامة من الناحية العملية. نعم. وهي لا بد أن ترافق هذه الحملة. لا بد. والحملة ليست زمامها ليس عندها. نعم. هذه تذهب إلى مذهب داود الظاهري حتى تخرج من المسألة. يعني. نعم. ولا شيء عليه. لا شيء عليه. نعم. تذهب مذهب داود الظاهري. لأن هذا مستطعف. نعم. لأن الأخذ القول الضعيف. إذا احتاج إليه الإنسان يفعله، وتترك الآخر بالقول الضعيف إذا سلمت من حاجة للآخر قد دعت، وللترخص ملء هو سنة ولا تقلد فئة عنه ترفعت. ومنع حدث صلاة وطواف ومس مصحف وإن بقضي. ومنع حدث صلاة وطواف ومس مصحف وإن بقضيب، بس المصحف كذلك ولو بقضيب، لو مسه ولو حمله بالسير الذي يجمع به. نعم. بالنسبة للمعلم شيخنا هذا سيذكره لك. نعم. هو يقولون إنه ليس كتاب سؤال لأنه يذكر كل الجزئيات. كل ما يخطر. نعم. بس مصحفين وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة. نعم. وإن بقضيب بعود مس مصحف وإن بعود وحمله وإن بعلاقة أو وسادة، معناه لا يجوز لك حمله ولا يجوز لك أن تحمله ولو بواسطة العلاقة، أي بواسطة الخيط الذي يربطه. نعم. أي أو بواسطة وسادة التي تحمله عليه. نعم. إلا بأمتعة قصدت. نعم. إلا بأمتعة قصدت، إلا إذا كان ضمن أمتعة أنت تقصد الأمتعة ولا تقصده هو، فيجوز لك أن تحمله بدون أن تتوضأ وأنت على حده، لأنك قصدت الأمتعة. وإن على كافر، وإن على كافر، ويجوز هنا حمله في هذه الحالة ولو كان على كافر، يجوز من أن تحمله أن تجعله إذا قصدت الحمل للأمتعة أن تحمل كافرا معينا أمتعة فيها مصحف، لكن قصدت الحمل للأمتعة يجوز. نعم. لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. لا درهم، لا درهم وتفسير وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. نعم. لا درهم وتفسير، لا لا يمنع، لا يمنع حملك لدرهم ولا حملك لتفسير وأنت محدث، ولا يمنع لوح لمعلم ولا لوح لمتعلم. وثم قال وإن حائضة، وإن حائضة، ولو كانت حائضة، ولو كان المتعلم أو المعلم امرأة حائضة. نعم. بالنسبة للحائض أو النفساء قراءتها دون المصحف، فيه مذاهب، فيه مذهب أحمد والشافعي وإسحاق وجماعة من العلماء أنه لا يجوز للجنوب والحائض والنفساء أن يقرأوا شيئا من القرآن، قل أو كثر. تمسكوا في ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن، حديث أخرجه أبو داود وغيره. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن. وهذا مذهب هذه الجماعة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة اليسير دون الكثير، جواز قراءة اليسير كآيات التعوذ ونحوها دون الكثير. وذهب مالك إلى التفصيل فقال بالنسبة للجنوب يقرأ آيات التعوذ، وبالنسبة للحائض تقرأ القرآن كله. احتج في ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد والخمسة، عند أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه من قراءة القرآن إلا أن يكون جنوبا. وقالوا الحائض أيضا إذا منعناها من قراءة القرآن هي والنفساء فإن ذلك يفضي إلى نسيانهما للقرآن، وهما قد يقعدان فترة طويلة بسبب الحيض والنفاس، ثم يفضي إلى حرمانهما من بركة القرآن. ويختلف عنهما الجنوب، لأن الجنوب يستطيع أن يزيل جنابة فورا، إما يكون قادرا على الماء يغتسل، وإذا لم يكن قادرا على الماء يتيمم تزول الجناب. ومذهب ابن مسيب وهو مذهب أيضا داود الظاهري وجماعة من العلماء إلى أن مذهبهم أن الحائض والنفساء والجنوب يقرؤون القرآن كله من بدايته إلى نهايته، حتى الجنوب، حتى الجنوب، ولا شيء في ذلك. هنا وأصح المذاهب هو التفصيل للذهب إليه مالك، التفصيل للذهب إليه مالك. هنا ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائض، وجزء لمتعلم وإن بلغ، وجزء لمتعلم. كذلك المتعلم يجوز له أخذ جزء من القرآن وإن بلغ، وإن كان بالغا، كان المتعلم بالغا. أما إذا لم يكن بالغا فلا، إذا كان بالغا من باب، إذا لم يكن بالغا من باب أولى. لا يطلبون أي شيء. من باب أولى، من باب أولى أن الطهارة لا تجب عليه، أن الطفل لا تجب عليه الطهارة، أن الطفل غير البالغ لا تجب عليه الطهارة، إنما تندب له فقط. وحرزٍ بساتر وإلا حائط. وحرزٍ بساتر، كذلك الحرز ما يتحرز به، أي ما يستشفى به ويتقى به، يتقى به لأصاب والأدواء. وحرز بساتر، إذا جعلته في ساتر، أنا إذا حفظته في جلد، أنا شيء من القرآن تتحرس به، إذا حفظته في حرز أو أدعية من القرآن، إذا حفظتها في حرز معين في جلد أو في قطعة من قماش وحملتها معك وأنت جنوب، أنت يعني قالوا بحرز، نعم، وحرزين بساترين وإلي حائض. نعم، معناها المحدث والحائض يجوز لكل واحد منهما أن يحمل الحرز إذا كان مستورا بشيء، أن يحمل الحرز من القرآن إذا كان مستورا بشيء. وهذا يجوز أن الإنسان يأخذ هذا اختلف فيه العلماء. بعض العلماء ذهب إلى منع التمائم مطلقا، قال هذا من باب التمائم، أن كل ما يعلق هو من باب التمائم. وبعضهم أجاز التمائم مطلقا إذا كانت بكلام مفهوم، كلام مفهوم ولو لم تكن كتابا ولا سنة. وبعضهم هو المذهب الصحيح أنها إذا كانت بكلام الله وكانت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت موضوعة في مكان لا تمتهن فيه وكانت محفوظة أنه يجوز له حملها. وهذا أصل له له لا لا لا لم الذين قالوا بهذا قالوا التمائم المقصودة إنما هي ما كان يعلقه أهل الجاهلية، وهذا لا قرآن فيه ولا سنة، والقرآن والسنة لا خلاف في الاستشفاء بهما، والاستشفاء لا فرق فيه بين أن تستشفي بمجاورة القرآن، مثلا أن تستشفي بمجاورة القرآن أو أن تستشفي بتلاوته، لأنه هو مبارك على كل، ما في شك أنه مبارك ومجاورته مباركة، ما فيها شك. وإذا هذا هو الأصل فيه، أصل فيه هذا هو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحاديث سئل عن الاستشفاء عن بعض الرقى فأذن فيها إذا كانت بكلام مفهوم، هذه شيخنا الرقى يعني القراءة. لكن هذا يحرزه. نعم، هذا الحمل هذا يحرزه فقط، يحمله، لكن القرآن لا شك في بركته. أنا لا مجمع عليها، لأن أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك ما فيه شك، هو نزل للبركة وللعمل ولتعظيمه، ومعظم ومبارك وفيه شفاء للناس، هذا لا شك. لا شك. وقد يكون الإنسان غير قادر على قراءته، فإذا كان مثلا غير قادر على قراءته فالأولى له أن يكون بقربه، إذا كان غير قادر على قراءته ماذا يعمل؟ لا بد أن يقرأه عليه أجنبي أو يكون هو بقربه. نعم، ولا شك أن البيت الذي فيه مصحف أفضل من البيت الخالي من المصحف، إذا كان هذا المصحف لا يمتهن طبعا، هذا بالشرط لا يمتهن هذا. ومحمد بن عبد الله بن فهد نص على عند المالكيين خصوصا نص على جواز هذا، جواز الحز عند المالكية منصوص عليه فيه. أنا شيخنا الحين أتكلم به. نعم، بلسان المعارض. هي طبعا ذلك مفيد، ذلك مفيد. المسألة إذن فيها ثلاث مذاهب، مذهب الجواز، الجواز مطلقا بأي شيء مفهوم، ومذهب قصر الجواز على ما كان سنة أو كتابا، ومذهب المنع مطلقا. وأصحوا مذهب الجواز إذا كان المعلق سنة أو كتابا، وكان المعلق لا يستطيع الاستشفاء إلا بتلك الطريقة. أنا المعلق لا يستطيع قراءة هذا القرآن، لا يستطيع قراءة هذه الأحاديث، ثم علقها بطريقة لا امتهان فيها الكتاب ولا امتهان فيها للسنة، وهذه بقراءتها أو أن يسمعها من شريط، حتى سماع القرآن من شريط وسماع السنة من شريط أولى له من تعليقهما، لأن تعليقهما لا ينفك في الغالب عن امتهانهم. نعم. هذه المشكلة، خصوصا الذي لا يعرف القراءة. أي نعم. فشيخنا الحين لماذا توقفنا عن هذه المسألة كثير؟ لأن الحين قد نجد مخرجا لهؤلاء الذين يتعاطون الشعوذة وغيرها. أي صحيح. أيضا إذا كان أيضا من باب سد ذرائع فيجب، إذا كان تعليق هذه المسائل يفتح ذريعة للمشعوذين، ويفتح ذريعة للسحرة، ويفتح ذريعة للمبطلين، يحرم سدا لذريعته. لأن هنا بعضهم قد يخلف على الناس بهذه. نعم صحيح. موجودة وكذا لكنه يفعل أشياء. صحيح. من العقد والنفس ونحو ذلك. نعم فهذا. نعم سد ذريعة أصل من أصول مالك. لا إذا كان يفضي إذا كان ذريعة إلى السوء فيمنعه تماما. لأن الحين كثير منهم يأخذون الناس بالباطل. صحيح. إحنا لو قلنا لهم هذا الحرص جائز قد يكتبوا في مشى. صحيح. ويوهم الجاهل أن فيه قرآن أو سنة. نعم لأن هذا لا يعرف القرآن. صحيح. القرآن لا يعرف ما كتب له. صحيح. إذا منعه من باب سد ذرائع أو لا. نعم. فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم. لكن بعض الأمانة نقل كلام العلماء هكذا. نعم. معناها تقرير المسألة فيها ثلاث مذاهب، لكن في واقعنا نحن الحالي الأولى هو العمل بالمنع سدا للذريعة. مثلا في هذا مذهب الجواز مطلقا بما يفهم، ومذهب الجواز بكتاب والسنة، ومذهب المنع مطلقا. هذه ثلاث مذاهب عند العلماء مقررة، والمذهب المالكي ذهب إلى هذا المذهب الثاني ومذهب الجواز الثاني. لكن الآن نحن في واقعنا كما قلت نظرة للعالم وكثرة المشعوذين فيه وكثرة المبطلين وكثرة الدجاجلة وكثرة السحرة وكثرة المرتزقين أيضا بالكتاب والسنة، عن طريق الكتاب والسنة يقولون أنهم يريدون الكتاب والسنة لكنهم مرتزقون في الحقيقة. نظرا لهذه المسائل كلها فمن باب سد الذريعة لا يفتى بجواز ذلك. نعم. أنا حين بعضهم يمارس الشعوذة على الشاشة. أي نعم، فمن باب سد الذريعة لا يفتى بذلك، يفتى بالحرمة فقط، يفتى بالمنع. نعم. هذا الحين المستعان، ويصبح الناس كل شيء يسخرونه من أجل المادة. صحيح. فإذا ما وجد من فذر بالمنافذ يسلكه. ولا تكون أنت سبب هذا المنع. أي نعم. هو لا تستطيع أن تمنعه من الاطلاع على الكتب. لا لكن لا تكون أنت سبب هذا المنع. نعم. لا تفتي بهذا. نعم. فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم. فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم. الآن انتقل إلى الاغتسال، والاغتسال الأصل فيه في كتاب الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كما في سورة النساء، وكذلك آية المائدة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يسألونك عن المحيض قل هو إذن فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كذلك قال الله تبارك وتعالى لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تبارك وتعالى في النية في هذه العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما في سورة البين. وما من الأحاديث فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أصله في البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم شهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الشيخين قالت قالت أم سليم امرأة أبي طلحة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فعلى المرأة غسل إذا هي احتلمت. قال نعم إذا رأت الماء. وحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل تغتسل. وفي رواية مسلم قالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومن أين يكون الشبه. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وصححه ابن خزيمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند عبد الرزاق وأصله في الصحيحين في قصة همامة بن أثال عندما أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال أسلمت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الجماعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحديث سمرة بن جندم عند الخمسة وصحح الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت يوم الجمعة فبها ونعمة وإذا اغتسلت فالغسل أفضل. وحديث علي رضي الله عنه عند الخمسة صحح حسنه الترمذي وابن حبان قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه من قراءة القرآن إلا أن يكون جنوبا. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. وفي رواية الحاكم فإنه أنشط للعود. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء. والحديث علله ابن حجر. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يبدأ يغسل يديه ثم يفيض الماء ثم يفيض بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيروي أصول شعره ثم يروي شورة شعره ثم حفن ثلاث حفنات على رأسه ثم أفاض على جسدي على سائر جسده ثم غسل قدميه. وفي حديث ميمونة عند الشيخين كذلك قالت في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغ على فرجه فغسله بشماله وثم ضربها بالأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجناب. وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الصحاح بن خزيمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وحديث أبي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كنت أقتتل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا من الجنابة فيه من الجنابة. وفي رواية ابن حبان قال وتلتقي أيدينا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وضعفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقل بشرة. وحديث عائشة عند أحمد وفيه راوي مجهول قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقل بشرة. وحديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الوضوء في المذي الوضوء وفي المني الغسل. خرجه أحمد وغيره. وفي رواية لأحمد إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تحذف الماء فلا وإذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعابها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال إن الفتية التي كانوا يفتون بها على عهد الفتية التي كانوا يفتون بها الماء أن الماء من الماء إنما كانت رخصة أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ما أمرنا أن نغتسل. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أجامع زوجتي فأكسل علي الوضوء علي الغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة حاضرة إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وحديث حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن زوجتي فقمت فاغتسلت ولم أنزل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليك إنما الوضوء على من أنزل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحديث كذلك حديث خالة بنت حكيمة رضي الله عنها عند أحمد وغيره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يرى في الرجل يرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يرى في المنام يرى في المنام يرى في المنام يرى في يرى في المنام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أخذته من تحكيم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المرأة والرجل اللذان يريان بللا من نومهما أن يغتسلا وأما إذا رأيا في المنام أنهما يجامعان ولم يريا بللا فلا غسل عليهما. حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره كذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي يرى في المنام أنه يأتي أهله ولم يجد بللا أنه يأتي أهله ولم يجد بللا لم يأمره بالغسل وإن وأمر الذي يجد بللا ولو لم يرى في المنام أنه أتى أهله أمره بالغسل. فسألت أم سلمة عن ذلك إذا وقع للنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقتسلن إنما النساء شقائق الرجال أي حكمهن حكم الرجال في ذلك وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه رواه الخمسة إلى النساء. و منها كذلك هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه عند سعيد بن منصور قال كان الصحابة يجتاز أحدهم المسجد جنوبا يجتاز داخل المسجد جنوبا أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك حديث زيد بن أسلم عند ابن المنذر وفيه أن الصحابة كانوا يمرون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جنوب. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند ابن ماجه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وحديث عطاء بن يسار عند سعيد بن منصور وفيه أن الصحابة كانوا يكونون في المسجد وهم جنوب. وحديث سيد بن أسلم عند أبي نعيم وفيه أن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد وهم على غير طهارة. الحديث الأول اللي هو حديث حديث زيد بن أسلم عند حديث زيد عطاء بن يسار عند سعيد بن منصور في أن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد وهم على غير طهر حديث ثاني هو حديث زيد بن أسلم عند أبي نعيم في أن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد وهم على غير طهر، فإذا كان أحدهم مجنبا ذهب وتوضأ ورجع فجلس في المسجد. وحديث أنس رضي الله عنه من هذه الحديث حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. وحديث أبي رافع عند أبي داود وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه فاغتسل عند كل واحدة منهن فسألته في ذلك فقال هو أطهر وأطيب، وغيرها من الأحاديث. نعم. قال فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم. فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم. فصل يجب غسل ظاهر الجسد وهذا يعني أن باطنه لا يجب غسله كداخل الفم وكداخل الأنف وكداخل العينين وكداخل الأذنين وكداخل المعدة ونحوها. ويجب غسل ظاهر الجسد بسبب مني بسبب خروج مني، هاي الباء هنا للسببية بمني أي بسبب خروج مني، وهذا مجمع عليه أن المني يجب الغسل، ذلك لا خلاف فيه. وإن بنوم وإن كان المني الخارج من الإنسان في النوم وإن خرج منه نوم وهو نائم لأحاديث الاحتلام التي رأيها أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل أو كان المني الخارج بعد ذهاب لذة أن التذ بزوجته بمقدمات ولم يجامعها لكنه بعد ذهاب اللذة وانفصاله عن زوجته نزل المني، فعندما ينزل يجب عليه الغسل، لأن الغسل يجب بالإنزال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم الماء من الماء. ولم يغتسل طبعا. أما إذا كان اغتسل قبل نزول المني بأن جامع أو مس الختان واغتسل وخرج المني بعد ذلك فلا يغتسل له مرة ثانية، ينتقد الوضوء فقط. إلا بلا لذة أو غير معتادة. لا قال إلا قل فقرة مرة أخرى. فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل إلا بلا لذة إلا بلا لذة أو غير معتادة. لا والله إلا إن كان بلا لذة أو غير معتادة يمكن يستسيغ المعنى إلا إن كان بلا لذة إلا إن حصل المني بلا لذة إلا إن كان المني حاصلا وقع خرج بلا لذة. معناها إذا خرج المني بلا لذة أو غير معتادة أو لذة غير معتادة بلا لذة كأن خرج بدون سبب، وبلذة غير معتادة كأن خرج بسبب ماء حار دخله في ماء حار وبسبب حكه لشرب. والأصل في هذا حديث علي عند أحمد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والحذف معناها الرمي، معناها إذا رماه، معناها إذا كان الرمي إنما يكون للذة، إنما يكون للذة، فعلى مقتضاه أنه إذا كان بلذة ينقض طهارة، وإذا لم يكن بلذة لا ينقض الطهارة، لا ينقض الطهارة يعني الطهارة الكبرى، لا ينقض، لا يوجب، لا يرتب الحدث الأكبر. وإلا فهو ناقض للطهارة الصغرى على كل. إلا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ. ويتوضأ، تفضل، لأنه انتقض وضوءه. من خرج منه مني بلا لذة أو بلذة غير معتادة فإنه لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه الوضوء. والعلماء لهم مذاهب في هذه القضية. فمذهب الشافعي أن الخارج مطلقا من المني يجب الغسل تمسكا بظاهر الأحاديث. ومذهب مالك أن الخارج إذا كان بلذة معتادة ينقض طهارة، وإذا لم يكن بلذة معتادة لا ينقض الطهارة. ومذهب أحمد أنه لا بد في المني لكي ينقض الطهارة من الدفق، أما المني غير الدافق تمسك أيضا بحديث علي. نعم، يعني مذهب إمام أحمد حتى لو كان بلذة إذا لم يكن، إيه معنى مثلا السيلان البسيط، نعم السيلان البسيط لا ينقض عنده. أما طبعا لا خلاف في أن قضية إذا كان القضية عن جماعة لابد من الاغتسال مطلقا، نعم يعني طبعا لأنه بمجرد مس الختان يجب الاغتسال، نعم كما رأينا في حديث عائشة. نعم، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة. ويتوضأ كمن جامع واقتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة. كذلك الإنسان اللي جامع وأمنى واقتسل فاقتسل ثم أمنى، مثلا جامع امرأته ثم اقتسل ثم بعد ذلك بعد الاقتسال أمنى، هذا لا يجب عليه الاغتسال مرة ثانية، لا يجب عليه الاغتسال مرة ثانية، فيكتفي بالغسل الأول ويتوضأ فقط، انتقض وضوءه. ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة إن كان صلى، إن كان صلى. نعم، لأنه صلىها على طهارة، إنما نزل المني بعد الصلاة. نعم، وإذا نزل لا إذا نزل الصلاة تبطل صلاته، وكذلك إذا نزل قبل الصلاة صلاته باطلة لأنه لا بد له من الوضوء. لكن إذا نزل قبل الصلاة فهو على طهارة، فهو على طهارة. نعم، نزل قبل الصلاة، نعم يعني بعد الصلاة فهو على طهارة. نعم، هو في كل الصور لا يعيد الغسل بل يتوضأ. نعم، في جميع الصور لا يعيد الغسل. وبمغيب حشفة بالغ، وبمغيب حشفة بالغ. نعم، الحشفة مقدمة الذكر، إذا غابت في دبر أو قبل. المذاهب العلماء في هذا، هذا قال لك مغيبة حشفة بالغ في فرج، مغيبة حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج، وإن من بهيمة نعم أو مغيبة حشفة بالغ، نعم لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة. نعم، قال إنه أيضا يجب الغسل بمغيب الحشفة وهي مقدمة الذكر، حشفة مغيب حشفة البالغ لا مراهق، لأن المراهق لا يجب عليه الغسل وإنما يندب له لأنه لم يبلغ سن التكليف. حشفة بالغ لا مراهق في فرجي أو قدرها أو قدرها أو قدرها إذا كان إذا كانت الحشة في مقطوعة قدر الحشة في فرجي. وهذا تمسكا بظاهر حديث عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم في فرج، وهذا الفرج سواء كان فرج امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو فرج حي أو فرج ميت، سواء كان من امرأة حية أو ميتة، من بهيمة أو إنسان، من رجل أو امرأة، دبرا أو قبلا. نعم ينقض الطهارة ويجب عليه الغسل. والمذاهب في هذا العلماء اختلفوا في هذا، فمذهب جمهور العلماء أن الإيلاج في الدبر أو القبل من امرأة أو رجل حي أو ميت ومن بهيمة يوجب الغسل، هذا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم أحمد الشافعي ومالك.